إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أنا سمع الله جل وعلا داني قرآن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، والله تبارك وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا سمع الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى نكوامي حواتكوريذية ويما يهودنا منصارى حتى تتبع ملتهم فكوي ويفوات ملياهم كامي هوا ما يهودي نهوا ما نصارى hawatoridhia kukuona wewe unashikamana na Uislamu mpaka utakapoona ya kwamba unaifuata mila yao. Kisha Allah subhanahu akasema, kul inna hudallahi huwal huda, sema Muhammad, muongozo wa Allah ndiye muongozo wa kweli. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, na ikiwa utaufuata muongozo wao ukafuata matamanio yao ukayafuata yale ambayo wao wanayapenda, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, baada ya kuijia huu ungofu katika ilmu, ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir, hautakuwa wewe na kipenzi wala mwenye kunusuru yawm al-qiyama, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa nyanja za wazi zinazoonyesha mimi na wewe na wale ambao ni baadhi yetu wamezifuata mila za Mayahudi na Manasara ni kuonekana baadhi ya Waislamu wanasherekea mambo ya mwaka mpya, mambo ya Krismasi na mengineyo, mambo ambayo asili yake yametokamana na Mayahudi na Manasara. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii anaonesha wazi ya kwamba kamwe watu hawa hawatoweza kuturidhia sisi kubaki katika Uislamu mpaka pale tutakapokuwa tumefuata mila zao. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba Krismasi haikuhusu ewe Muislamu, mwaka mpya haikuruhusu wewe Muislamu kusherekea. Ikiwa wewe utasherekea, jua ya kwamba umeingia katika aya hii. Nas'alullaha bimanihi wa karamihi an yaruddana ila dinihi mardan jamila. Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.